جعل العلم للخير الأساس، والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 26,200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. فمن السنة استفتاح التصانيف بالبسملة، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة اسم الله في البسملة، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة اسم الله في البسملة، وهو الاستعانة بالله. فقول المبسمل بسم الله الرحمن الرحيم يراد به تحصيل عون الله عز وجل فيما بسمل فيه. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. فأصل الفضل الزيادة، فالمذكور في الترجمة المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره، المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره. وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام على بيان حقيقته تشويقا إليه، وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام على ذكر حقيقته تشويقا إليه. ومن سنن العرب أنهم يقدمون فضل الشيء على حقيقته، ومن سنن العرب أنهم يقدمون فضل الشيء على حقيقته إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة تشويقا إليه. ذكره ابن حجر في فتح الباري. فالمصنف رحمه الله لم يبتدئ كتابه بقوله باب تفسير الإسلام، بل ابتدأه بقوله باب فضل الإسلام، مقدما ذكر الفضل على تفسير الإسلام طلبا للتشويق إليه، لتتضلع النفوس إلى معرفة الإسلام بعد معرفة فضله. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى:

فمن فضل الإسلام أنه دين الله المرضي، وما عداه من الأديان فهو مبغوض مسخوط عليه، وما عداه من الأديان فهو مبغوض مسخوط عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: ولكن أعبد الله. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، فإن ضرورة العبادة في القلوب، فإن ضرورة العبادة في القلوب لا يسدها إلا كون المعبود هو الله، لا يسدها إلا كون المعبود هو الله. فمن عبد الله اطمأن قلبه وانشرح صدره واستنارت نفسه، ومن عبد غيره لم يزل في حيرة واضطراب، فلا سكون للنفوس ولا أمن لها حتى يكون معبودها هو الله. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، وعظم جزاء شيء يدل على فضله، وعظم جزاء شيء يدل على فضله. فالجزاء الموعود به على التوحيد يدل على فضله، والجزاء الموعود به على الصلاة يدل على فضلها، والجزاء الموعود به على بر الوالدين يدل على فضله. فالجزاء المذكور في الآية جزاء موعود به على الإسلام، وتعظيمه دال على فضل دين الإسلام. والإسلام مذكور في الآية في قوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمدار دين الإسلام على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجزاء الموعود به في الآية فهو ثلاثة أنواع: أولها في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، أي يجعل لكم نصيبين من رحمته، أي يجعل لكم نصيبين من رحمته. فالكفل هو النصيب، فتكون لهم رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، فتكون لهم رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. وثانيها في قوله: ويجعل لكم نورا تمشون به، فيكون لهم نور يمشون به في الدنيا والآخرة، فيهتدون به في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فيهتدون به في الدنيا إلى الصراط المستقيم، ويهتدون به في الآخرة إلى الصراط الموصل إلى الجنة، ويهتدون به في الآخرة إلى الصراط الموصل إلى الجنة. وثالثها في قوله: ويغفر لكم، وثالثها في قوله: ويغفر لكم، فتحصل لهم المغفرة العامة الشاملة، فتحصل لهم المغفرة العامة الشاملة. فهذه الأنواع الثلاثة من الجزاء الموعود به على الإسلام تدل على عظم فضله، تدل على عظم فضله. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، أي وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، وهذا مثل ضرب لأهل الإسلام أنهم جاءوا بعد اليهود والنصارى، أنهم جاءوا بعد اليهود والنصارى وهم بين الأمم بمنزلة آخر النهار، وهم بين الأمم بمنزلة آخر النهار، وكانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، وكانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، فمن فضل دين الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل دين الإسلام الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فببركة هذا الدين يعمل أحدنا قليلا ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الأجر كثيرا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة، الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، أي هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا، أي هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا، فإنها الأمة السبعون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الأمة السبعون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع مجيئها في الدنيا آخرة تجيء يوم القيامة أولا، وهي مع مجيئها في الدنيا آخرة تجيء يوم القيامة أولا، فأول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فضل دين الإسلام تحصيل السبق به عند الله في الآخرة، فمن فضل دين الإسلام تحصيل السبق به عند الله في الآخرة، فأسبق الناس إلى المقامات العالية في الآخرة هم هذه الأمة، وأسبقيتهم مكتسبة من دينهم الذي دانوا به وهو دين الإسلام. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري، أي إلى صحيح البخاري، لأن الحديث المعلق إذا أطلق عزوه إلى الصحيح فالأصل أنه عند البخاري، لأن الحديث المعلق إذا أطلق عزوه إلى الصحيح فالأصل أنه صحيح البخاري لكثرة معلقاته، لكثرة معلقاته، وأما صحيح مسلم فقليل التعليق. فإذا قيل وفي الصحيح معلقة فالأصل كون الصحيح هو البخاري، لأنه الذي اختص دون مسلم بكثرة ما فيه من المعلقات. والحديث المعلق هو ما سقط مبتدأ وإسناده فوق المصنف، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فيسقط فيه شيخ المصنف أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة الحديث. فهذا الحديث بإسناده يسمى حديثا موصولا، لأن الإسناد قد ذكر فيه تاما. فلو قدر أنه سقط شيخ المصنف فقال الترمذي وقال عبد الرزاق فأسقط شيخه وهو عبد بن حميد، يسمى هذا معلقا. وكذا لو أسقط شيخه وشيخ شيخه فقال وقال معمر عن بهز بن حكيم إلى آخره، وكذا لو قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثا، فإن هذا يسمى معلقا. كالواقع في هذا الحديث عند البخاري، فإن البخاري لما ذكره قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فلم يذكر إسناده. فالأصل أن صحيح البخاري تذكر فيه الأحاديث مع أسانيدها، فأول حديث بالبخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ولما ذكره ابتداه بذكر إسناده فقال: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال أخبرنا سفيان بن عيينة إلى تمام إسناده. فإذا أسقط هذا الإسناد أو أوله وهو شيخ المصنف سمي هذا معلقا كهذا الحديث. والحديث المعلق يطلب الوقوف عليه موصولا. ما معنى موصولا؟ يعني بإسناده، يعني بإسناده. وهذا الحديث وصله البخاري، يعني أخرجه بإسناده. وهذا الحديث وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد، وهذا الحديث وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد. وكتاب الأدب المفرد كتاب نافع للبخاري في الآداب والأخلاق، سمي الأدب المفرد تمييزا له عن كتاب الأدب الموجود في صحيح البخاري. فصحيح البخاري مصنف على كتب: كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، إلى كتاب التوحيد وهو آخر كتبه. ومن جملة كتبه كتاب الأدب. وللبخاري كتاب مفرد وحده اسمه الأدب المفرد. فهذا الحديث وصله البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده ضعيف وله شواهد يقوى بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كون دين الإسلام أحب الدين إلى الله، في كون دين الإسلام أحب الدين إلى الله، والله عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والآخر في كون دين الإسلام حنيفا سمحا، في كون دين الإسلام حنيفا سمحا. فهو حنيف في باب الخبر سمح في باب الطلب، فهو حنيف في باب الخبر سمح في باب العمل. وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة. فمن فضل دين الإسلام أن إقبال القلوب فيه يكون على الله، فمن فضل دين الإسلام أن إقبال القلوب فيه يكون على الله، وأن أحكامه ميسورة سهلة، وأن أحكامه ميسورة سهلة. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه: فإنه ليس عبد، ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل دين الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو عنه ذنوبه، فمن فضل دين الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. فمن دان بدين الإسلام حرم على النار، ومحى الله عز وجل عنه بدين الإسلام ذنوبه التي اقترفها. فالإسلام يجب ذنوب العبد أن يهدمها ويمحوها، وهذا المعنى ثابت في آيات قرآنيات وأحاديث نبويات كثيرة تدل على أن دين الإسلام يحرم أهله على النار ويمحو ذنوبه. واختار المصنف ذكر هذا الأثر لتقرير هذا المعنى لما فيه من بيان الإسلام المحصل ذلك، واختار المصنف ذكر هذا الأثر لما فيه من بيان الإسلام المحصل ذلك، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: على سبيل وسنة، على سبيل وسنة، أي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وتقرير هذا المعنى بوجه آخر أن ما أراده المصنف من كون الإسلام يحرم أهله على النار ويمحو ذنوبهم يوجد في آيات قرآنية وأحاديث نبوية، لكنه لم يذكر شيئا من تلك الآيات ولا الأحاديث، وذكر هذا الأثر لأن هذا الأثر فيه بيان الإسلام الذي يحقق ذلك، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أنواع الإسلام تتعدد في الخلق، فإنه لا يزال فيهم من ينسب شيئا إلى الإسلام ليس منه، فلا يحقق للعبد المقام الأوفى من تحريمه على النار ومحو ذنوبه سوى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان في دينه ملتزما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحرى الناس بأن يحرم عليه دينه الذي يدين به النار، وأن يمحو الله عز وجل به عنه ذنوبه. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمثقال ذرة، وهي النملة الصغيرة، مع حسن إسلام العبد يضاعف به عمله، فمثقال ذرة مع حسن إسلام العبد يضاعف به عمله. فمن فضل دين الإسلام مضاعفة أجور أهله، فمن فضل دين الإسلام مضاعفة أجور أهله، ومقدار تلك المضاعفة بحسب حسن إسلام أحده، ومقدار تلك المضاعفة بحسب حسن إسلام أحدهم. فإذا حسن إسلام العبد ضوعف أجره على عمله، فإن الحسنة تضاعف كم؟ عشرا، تضاعف عشرا، وهذا أمر ثابت في حق كل مسلم. ثم ما فوق ذلك يتفاضل فيه الناس، فإنها تضاعف عشرا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. والناس متفاوتون فيما وراء العشر، وهذا التفاوت مرجعه إلى حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام العبد ضعف أجره على عمله، وحسن إسلام العبد يتحقق بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وحسن إسلام العبد يتحقق بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن فضل دين الإسلام أنه يضاعف أجور أهله على حسب حسن إسلامه، فمن فضل دين الإسلام أنه يضاعف أجور أهله على حسب حسن إسلامهم. وهذا المعنى ثابت في آيات قرآنية وأحاديث نبوية. واختار المصنف رحمه الله ذكر أثر أبي الدرداء لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام، واختار المصنف ذكر أثر أبي الدرداء لما فيه من بيان حسن الإسلام، لما فيه من بيان ما يتحقق به حسن الإسلام في قوله: مع بر وتقوى ويقين، في قوله: مع بر وتقوى ويقين. فإذا وجدت هذه المعاني في قلب العامل لله كان عمله وفق حسن الإسلام. فالذي يصلي لله عز وجل وقلبه يشهد مقام البر والتقوى واليقين يحصل له مضاعفة أجر صلاته فوق غيره. وعند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، أي يتفاضل الناس فيما يرجعون به من أجور صلواتهم بحسب هذه الحال. فمنهم من يصلي ويرجع من أجل صلاته بالعشر، ومنهم من يصلي ويرجع من أجل صلاته بالتسع، ومنهم من يصلي ويرجع من أجل صلاته بالسبع، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاوت في الأجر مرجعه إلى التفاوت في حسن إسلام أحدنا في صلاته. وهذا معنى قول بعض السلف: إن الرجلين ليصليان صلاة واحدة يكون بينهما ما بين السماء والأرض، يعني يدخل المسجد اثنان يصليان صلاة واحدة كصلاة الفجر، يكون بينهما كما بين السماء والأرض. موجب التفاوت ما هو؟ حسن إسلام أحدهم في صلاته. الإمام واحد والمسجد واحد والفرض واحد والأفعال واحدة، ولكنهما يتفاوتان تفاوتا عظيما بالنظر إلى حسن إسلام أحدهم في صلاته. نعم. أحسن الله عليكم. باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم دين الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره المترتب عليه، أي أثره المترتب عليه. فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة. أولها الإيجاب، أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب، وهو الأثر الناشئ عن الإيجاب، وهو الأثر الناشئ عن الإيجاب. وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يسمى هذا الحكم حال صدوره من الله عز وجل إيجابا، يسمى هذا الحكم حال صدوره من الله إيجابا، فيكون الأثر الناشئ عنه إيش؟ وجوبا، فيكون الأثر الناشئ عنه وجوبا. وإذا أضيف هذا الحكم إلى العبد سمي واجبا، فيقال: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على أحدنا، واجبة على أحدنا، كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة إيش؟ واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

والعبادة التي أمرنا بها لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، والعبادة التي أمرنا بها لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام. فالدين المحقق عبادة الله هو الإسلام، فالدين المحقق عبادة الله هو الإسلام، وهو واجب علينا تبعا لوجوب العبادة علينا، وهو واجب علينا تبعا لوجوب العبادة علينا. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فاتبعوه، أحدهما في قوله فاتبعوه، أي اتبعوا دين الإسلام، أي اتبعوا دين الإسلام، فهو صراط الله المستقيم، فهو صراط الله المستقيم. والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون دين الإسلام واجبا، فيكون دين الإسلام واجبا. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل، فهو نهي عن اتباع السبل، يدل على تحريم ذلك، يدل على تحريم ذلك، ويستلزم الأمر بمقابلها، ويستلزم الأمر بمقابلها، وهو لزوم دين الإسلام، وهو لزوم دين الإسلام. فلا يتقي العبد الوقوع في السبل إلا بلزوم دين الإسلام، فلا يتقي العبد الوقوع في السبل إلا بلزوم دين الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين، أنه قال: السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي وإسناده صحيح، رواه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما سوى الإسلام، والسبل اسم لكل ما سوى الإسلام، فيندرج فيه البدع، فيندرج فيها البدع والشبهات، فيندرج فيها البدع والشبهات. واقتصر مجاهد عليهما لأنهما أكثر في الناس شيوعا، واقتصر مجاهد عليهما لأنهما أكثرها في الناس شيوعا وأشدها في القلوب علوقا ولصوقا، وأشدها في القلب في القلوب علوقا ولصوقا. فأكثر ما يبثه الشيطان من السبل في أهل الإسلام البدع والشبهات، فأكثر ما يبثه الشيطان من السبل في أهل الإسلام البدع والشبهات، وهي سريعة الولوج في القلوب، وهي سريعة الولوج في القلوب. فإن أهل الإسلام ينفرون عادة من الكفر، فإن أهل الإسلام ينفرون عادة من الكفر، فيزينه الشيطان لهم في صورة البدع والشبهات، فيزينه الشيطان لهم في صورة البدع والشبهات، ويكيد لهم بتحسين هذه البدع والشبهات حتى تعلق بها قلوبهم فيجتذبهم إلى الخروج من الإسلام. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما مقصود المصنف في قوله أخرجاه. فمن قواعد المحدثين أن التثنية تكون للبخاري ومسلم، فمن قواعد المحدثين أن التثنية تكون للبخاري ومسلم. فإذا قال فإذا قالوا ولهما أو وفيهما أو وعندهما أو أخرجا فالمقصود من؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا رواه مسلم وحده. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا رواه مسلم وحده وهو عند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود على العبد منهي عنه، أن المحدث في الدين مردود على العبد منهي عنه، فيكون ما هو من الدين مقبولا من العبد مأمورا به، فيكون ما هو من الدين مقبولا من العبد مأمورا به. فالمحدثات التي تنسب إلى الإسلام مردودة على العبد إذا عملها لا تقبل منه وهو منهي عنها، ويستلزم هذا أن مقابلها وهو ما هو من الدين يكون مقبولا من العبد مأمورا به. فمثلا الصلاة من الدين، فتكون إذا عملها العبد مقبولة منه ويكون هو مأمورا بها، وهذا يدل على أن دين الإسلام واجب، وهذا يدل على أن دين الإسلام واجب. فما كان مقبولا من العبد مأمورا به فهو واجب عليه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في دين الإسلام، وأعظم المأمور به هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في دين الإسلام. فيكون دين الإسلام واجبا لأنه من جملة طاعته صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، فمعصيته في الدخول فيه محرمة أشد التحريم، فمعصيته في الدخول فيه محرمة أشد التحريم. ويستلزم ذلك الأمر بمقابله وهو دخول دين الإسلام، ويستلزم ذلك الأمر بمقابله وهو دخول دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، أي وفي صحيح البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية هي ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما نسب إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وكل ما نسب إليها من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم. فإذا وجدت في خطاب الشرع نسبة شيء إلى الجاهلية فهو محرم، فإذا وجدت في خطاب الشرع نسبة شيء إلى الجاهلية فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمثلا العصبية الجاهلية هي من سنن الجاهلية، فمن طلبها في الخلق وأحياها وبثها ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم أن من أحب الخلق إلى الله من طلب سنن الإسلام فيه، أن من أحب الخلق إلى الله من طلب سنن الإسلام فيه، ومحبته سبحانه لذلك تدل على الأمر به، ومحبته سبحانه تدل على الأمر به. فسنن الإسلام وهي شرائعه مأمور بها لأنها من محب الله، فسنن الإسلام وهي شرائعه مأمور بها لأنها من محاب الله، فيكون دين الإسلام واجبا لأنه مما يحبه الله، فيكون دين الإسلام واجبا لأنه مما يحبه الله. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا من كلامه، والزيادة التي رواها ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنه، والزيادة التي رواها ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، استقيموا أي الزموا الاستقامة، أي الزموا الاستقامة، وهي تكون بإقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وهي تكون بإقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وهو أمر، والأمر للإيجاب، وهو أمر والأمر للإيجاب. فالاستقامة على دين الإسلام واجبة، فالاستقامة على دين الإسلام واجبة، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالعدول عن دين الإسلام منهي عنه، فالعدول عن دين الإسلام منهي عنه، ويتولد منه الضلال، ويتولد منه الضلال، فيكون العدول عنه محرما، فيكون العدول عنه محرما. وذلك يستلزم إيجاب دين الإسلام، وذلك يستلزم إيجاب دين الإسلام، لأن العبد لا يسلم من الضلال يمينا أو شمالا إلا بأن يقيم نفسه على دين الإسلام. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع ونهي عنها كما ذكره المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع هذه الأسانيد يقويه فيكون حديثا حسنا، ومجموع هذه الأسانيد يقويه فيكون حديثا حسنا. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هو حديث حسن. وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب. وكلام الصحابي الذي يذكره خبرا عن غيب يقال له حكم الرفع، أي يحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ويصدق هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس ما نجده من الحجاج، فقال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه فاصبروا، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل. وفيه أن الشر يتزايد بأمرين فيهدم الإسلام ويثلم. أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، أي يتكلمون فيما يلزم الخلق بمحض الرأي، فهم لا يرجعون إلى شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستحسنون ذلك بآرائهم، أي ما تبديه قرائحهم وعقولهم. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام فيهم، فيكون دين الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخلق الخير عليه، فلا يبقى الخير في الناس إلا ببقاء الإسلام فيهم، ولا يبقى الإسلام فيهم إلا ببقاء العلماء والأخيار، فمما ينبغي أن يحرص عليه العبد أن يبقي الخير في الناس، ومن إبقاء الخير في الناس حرصه على إقامة شرائع الإسلام. وأعظم ما يؤدي إلى ذلك هو بث العلم ونشره. قال الزهري وهو أحد التابعين: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، وإن العلم يقبض سريعا، يقبض بقبض العلماء. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. مش معنى نعش العلم؟ يعني إحياء. تعرفون أجهزة الإنعاش الطبي، هذه معناها إحياء. فنعش العلم يعني إحياء العلم ثبات الدين والدنيا، يثبت للناس أمر دينهم ودنياهم إذا كان العلم حيا فيهم، وإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا. ولذلك فالدارس للدول الإسلامية التي نصرت الإسلام وأعزته في القديم والحديث يجد أن أعظم العوامل في نهضتها بدين الإسلام هو كون العلوم الشرعية مبثوثة فيها قوية، فإذا بث العلم في الناس ثبت دينهم وعزت دنياهم، وإذا طوي العلم من الناس ذهب الدين ثم ذهبت الدنيا معه. فمما ينبغي أن يحتسبه كل واحد منا وهو يحضر بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء أن ينوي السعي في بث العلم وإحيائه في الناس، لأنه يحفظ بهم الدين والدنيا فيهم. انظروا في أحوالكم، فأحدنا إذا تعلم ما شاء الله من المسائل التي تمر به في هذه الدروس ثم علمها الناس، إما أن يعلمها أهل بيته أو جيرانه أو أصحابه أو جماعة مسجده إن كان إماما أو خطيبا أو طلابه في المدرسة أو غير ذلك من وجوه التعليم، فيكون ببث ذلك ونشره وإحيائه إحياء للعلم في نفوس الناس، يبقى به دين الإسلام فيهم قويا، فيحفظ لهم الدين وتحفظ لهم الدنيا. وإن لم يكن هذا المعنى موجودا في النفوس فقد العمل به، فإذا فقد العمل به ذهب الدين في الناس، وإذا ذهب الدين في الناس فإن الدنيا تلحقه. نعم. أحسن الله إليكم. باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والآخر خاص وله معنيان أيضا، وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما. والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وتقريب هذه الجملة أن تعلم أن اسم الإسلام يقع تارة بمعنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فيكون دين كل نبي يسمى إسلاما، فيكون دين كل نبي يسمى إسلاما لما فيه من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ووراء هذا المعنى العام معنى خاص وله معنيان، أحدهما أنه يقع اسما للدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فديننا اسمه دين الإسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني بني هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس هي أركانه. وتارة يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة إذا ذكر مع الإيمان والإحسان، فالإيمان هو الاعتقادات الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة، والإحسان هو إتقان الباطن والظاهر. وسيأتي بيان هذه الجملة في شرح ثلاثة الأصول بإذن الله تعالى. وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

بلسانه ويده سوى ما يحبه الله ويرضاه، فيسلم المسلمون من لسانه ويده. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لا من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. وأما بالإسناد الذي ذكره المصنف فرواه النسائي، وأما بالإسناد الذي ذكره المصنف فرواه النسائي بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب عن حقيقة الإسلام، فهو جواب عن سؤال عن حقيقة الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر، فقوله في الحديث أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن أم الظاهر؟ الباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك لله متعلق بالظاهر. والأمران المذكوران متعلقان بتفسير الإسلام العام والخاص اللذين تقدما، والأمران المذكوران متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنيين العام والخاص اللذين تقدما. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث وعزاه المصنف، ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في كتاب المجموع في الحديث إلى مسند أحمد، ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في كتاب المجموع في الحديث إلى مسند أحمد. والحديث المذكور مفقود من نسخ مسند أحمد التي انتهت إلينا، والحديث المذكور مفقود من نسخ مسند أحمد التي انتهت إلينا، لكن رواه غيره، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، وله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، على ما تقدم بيانه في معنى هاتين الجملتين في دليلين سابقين. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى دين الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى دين الإسلام، وخسران أهلها، وخسران أهلها، لأنها مردودة عليهم لا تقبل منهم، لأنها مردودة عليهم لا تقبل منهم. فالدين الذي يقبله الله عز وجل هو دين الإسلام، وهو دين الحق، وما عداه دين باطل. فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم

أن مدار النجاة والخسارة يوم القيامة عند الله على دين الإسلام، فمن كان مسلما نجا وربح، فمن كان مسلما نجا وربح، ومن لم يكن مسلما هلك وخسر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلق، وتقدم أنه عندهما بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد، لأن الحنابلة يذكرون إمامهم احتفاء به مع غيره، لأن الحنابلة يذكرون إمامهم احتفاء به مع غيره. فالجادة عند المحدثين أن الحديث إذا كان في الصحيحين وأحدهما عزي إليهما ولم يذكر معه أحد. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه الستة جميعا، لكن يكفي أن تقول متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم، ولا يلزم ذكر غيرهما. فكذا هذا الحديث لا يلزم ذكر أحمد مع البخاري ومسلم، لكن الحنابلة ومنهم مصنف الكتاب يحتفون بإمامهم، أي يعتنون بذكره تعظيما له، فتجدهم يذكرونه مع غيره، حتى بلغ بأحدهم الأمر وهو المجد بن تيمية أنه في كتاب منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام أنه إذا قال في حديث متفق عليه فمراده من؟ البخاري ومسلم وأحمد. فإذا رجعت إلى كتاب منتقى الأخبار الذي شرح نيل الأوطار وجدت حديث متفق عليه معناه البخاري ومسلم وأحمد، بخلاف غيره. فالاصطلاح المشهور إذا قيل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. ما الذي حمل المجد بن تيمية على هذا؟ لأنه حنبلي، فالحنابلة يحتفون بإمامهم فيذكرون روايته للأحاديث مع غيره، وهو الذي صنعه المصنف هنا، فإنه عزى الحديث إلى أحمد بعد عزوه إلى الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله رد، ليس عليه أمرنا مع قوله رد، أي ليس عليه ديننا، فيكون مردودا، أي ليس عليه ديننا فيكون مردودا. فما ليس على دين الإسلام هو مردود على أهله، فما ليس على دين الإسلام فهو مردود على أهله، والمردود باطل، فيكون كل دين سوى دين الإسلام دين باطل. أحسن الله إليكم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، فالقرآن مهيمن عليها ناسخ لها. فلو قدر أن وجدت نسخة صحيحة من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فإنها غير محتاج إليها، لأن الكتاب الذي اختاره الله عز وجل مهيمنا على ما تقدمه من الكتب أي عاليا عليها هو كتاب القرآن الكريم، والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالعبد إذا كان غير محتاج إلى ما في التوراة ولا ما في الإنجيل ولا ما في الزبور استغناء بالقرآن مع كونها كتبا إلهية أي نازلة من الله، فمن باب أولى أنه لا يحتاج إلى غيرها، فمن باب أولى أنه لا يحتاج إلى غيرها. وتقريب هذا أن مما ينعت في علوم النفس أن مما يدفع الضجر والملل والكآبة عن الإنسان هو قراءته في كتب المتعة الفكرية كالرحلات والروايات والذكريات وأشباهها. وأما في الحقيقة الشرعية فإن أعظم ما يدفع به الإنسان عن نفسه القلق والكآبة وضيق الصدر هو قراءة القرآن الكريم. فالعبد إذا عرضت له هذه الحال أيهما أولى بأن يغني قلبه به، أن يفزع إلى القرآن أو يفزع إلى تلك الكتب؟ أن يفزع إلى القرآن. فهذا معنى الاستغناء، هذا واحد من الأمور التي تتكرر علينا في أمر الاستغناء، يستغني الإنسان بالقرآن الكريم في هذا المقام عن غيره. مثلا هناك كتب للرياضة العقلية على اختلاف أنواعها، على اختلاف أنواع الرياضة العقلية في علومها، وليس شيء أحد للذهن وأقوى في الذكاء والفطنة من الاستغناء بالقرآن الكريم. فالذي يدمن النظر في القرآن الكريم ويتفطن لمعانيه يكون ما ينتجه فيه من الذكاء أضعاف أضعاف ما تنتجه جميع الرياضات العقلية على اختلافها، سواء المعادلات الحسابية أو المعادلات الكيميائية أو الألغاز أو غيرها، لأن من بركة القرآن في الفهم والإدراك ما ليس لغيره. ولذلك كان هو علم خير الأنبياء وأذكى الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ظن الإنسان أن الذكاء يكون في غير القرآن ولغير أهل القرآن فهذا لا يكون أبدا، وهذا من مشاهد الاستغناء بالقرآن الكريم. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح له، أي إيضاح له. وما كان إيضاحا لكل شيء لم يحتج معه إلى شيء، وما كان إيضاحا لكل شيء لم يحتج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة، الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، ويروى هذا الحديث من وجوه يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى هذا الحديث

ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى قوله في الحديث جثى جهنم أي جماعاتها، جثى جهنم أي جماعاتها، ويروى بلفظ جثي جهنم، جثي جهنم. والجثي جمع جاث، والجثي جمع جاث، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما. فإذا اعتمد المرء بركبتيه ورفع جسده سمي جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماه، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، فيكون التسمي بهذه الأسماء واجبا، والخروج عنها إلى غيرها مما يخالفها ولا يرجع إليها يكون محرما. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية. ومن مفارقة الجماعة ترك التسمي بالأسماء التي سمينا بها شرعا والخروج عنها إلى غيرها، من مفارقة الجماعة ترك الأسماء التي سمينا بها شرعا والخروج عنها إلى غيرها. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو بهذا اللفظ عند ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا، وهو بهذا اللفظ عند ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا، وإسناده ضعيف. والحديث في الصحيحين بلفظ أبي دعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين بلفظ أبي دعوى الجاهلية، وليس عندهما وأنا بين أظهري، وليس عندهما وأنا بين أظهركم، في قصة اختصام الأنصار والمهاجر التي جاءت في كلام المصنف، في ذكر قصة اختصام المهاجر والأنصار التي ذكرها المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته المفيد تحريمها، وتغيظه من فعلته المفيد تحريمها. أين دعوى الجاهلية في الحديث؟ ما نعرف اللي يجاوب، اللي يجيب يرفع يده عشان نعرفه. كيف هذه من دعوة الجاهلية؟ يقول الأخ يا للمهاجرين يا للأنصار، هذه من دعوة الجاهلية كيف؟ نعم. أي كيف العصبية؟ مو قبيلة، المهاجرين من قبيلة، أنصار من قبيلة. وصف ديني، الهجرة وصف ديني، والنصرة وصف ديني. كيف قيل على غير وجه الحق؟ أن كل منهما عقد الولاء على شيء وتبرأ من غيره. فالمهاجر عقد ولاءه على الهجرة للمهاجرين، والأنصار عقد ولاءه على الأنصارية، وكل منهما تبرأ من غيره. فالمهاجري صارت عصبيته للمهاجرين وتبرأ من غيره، والأنصاري صار ولاؤه للأنصار وتبرأ من غيره. فهنا وقع المحذور، لأن ولاء المسلمين بعضهم لبعض هو على إيش؟ على الإسلام، على الإسلام. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعقد الولاء يكون على اسم الإيمان، فلما عقد على غيره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من دعوى الجاهلية. فإذا وقع العبد في ذلك فقد وقع في أمر محرم. الواجب على العبد أن يكون دعواه التي يدعو إليها هي الدعوة التي جاء بها الشرع، وما خرج عن الشرع فإن الوقوع فيه من دعوى الجاهلية. وذكر المصنف رحمه الله كلام أبي العباس، وهو ابن تيمية رحمه الله، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري رحمه الله، ذكر كلامه الذي يبين حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره، أنه كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يلتزم دعوى الإسلام مما سمى به الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم دينه وأتباع دينه، وأن لا يخرج عن هذه الدعوة إلى غيرها من الأسماء التي يحدثها الناس على اختلاف أزمانهم وأماكنهم. فالله سمانا المسلمين والمؤمنين وعباد الله إلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت في القرآن أو السنة. فالواجب على العبد هو الانتساب إلى تلك الأسماء، ولا يجوز الخروج عنها إلى غيرها من الأسماء التي يضعها الناس ويتخذونها شعارا لدينهم، فيجعلون رابطتهم على هذا الاسم الذي يضعونه لهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة التي تقدمت، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة التي تقدمت. باب وجوب الإسلام، باب وجوب الإسلام، فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لا بمتابعة الشرع والهدى، بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم. ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. وبيان هذه الجملة التي تقدمت أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته تفريق الدين، وأن من كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. وتفريق الدين يكون تارة تفريق أكبر بأن يؤمن ببعض الإسلام ويكفر ببعضه، فمثلا من آمن بالإسلام، من آمن بالصلاة وجحد الصيام فهو كافر، ومن آمن بالصيام وجحد الحج فهو كافر، ومن آمن بالصلاة والحج والصيام لكنه جحد الزكاة فهو كافر، هذا يسمى تفريقا أكبر. وأما التفريق الأصغر فهو أن يعظم بعض الدين فوق بعض، لكن الحامل له على التعظيم ما هو؟ الهوى والرأي، وليس الشرع والهدى، وليس الشرع والهدى. فإذا وقع العبد في ذلك يكون قد وقع في التفريق الأصغر. فمثلا إنسان جالس عند والدته وهي تحكي له قصص وأخبار ونحو ذلك، وأذن المؤذن وقيمت الصلاة والناس يصلون، فيقول له إنسان صل، فيقول لا يا أخي بر الوالدين، هذا لازم أجلس أسمع سؤال في الوالد. هذا هنا الآن ماذا فعل؟ هذا وقع في التفريق، تفريق الدين الأصغر، لأنه اتبع الهوى، لأن الهدى يأمرك أن تذهب حينئذ إلى الصلاة، لا أن تنشغل وتقول هذا بر الوالدين. وهذا يقع كثير، فأكثر كثير من الناس يقعون في تفريق الدين لأنهم يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الدين، لا يتبعون الشرع. تجد أمور تجري عند الناس يظنون أن الدين فيها، ولكن لا يكون الدين فيها. لذلك لا يميز الإنسان ما يحبه الله ويرضاه إلا ببرهان الشرع، إلا ببرهان الشرع. فبرهان الشرع هو الذي يجعل الإنسان يقدم الأحكام الشرعية مرتبة وفق الشرع لا وفق الرأي والهوى. ولذلك قال أسيد بن ظهير رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، في حديث المخابرة ساقات الأراضي، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر نافع، عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، يعني كنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهانا عنه خير لنا من أن نقع في المخالفة ونصيب أمرا من الدنيا. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في أسانيد التفسير، فالمعنى المذكور في كلام ابن عباس صحيح، فالمعنى المذكور في تفسير ابن عباس صحيح، وإن كان الإسناد ضعيفا. ويشهد له ما جاء في السنة عن أبي غالب أحد التابعين أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على مسجدي درج مسجدي دمشق، يعني رؤوس مقطوعة موضوعة على درج مسجدي دمشق. فقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتله. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وتلك الرؤوس المنصوبة هي رؤوس الخوارج، هي رؤوس الخوارج، وهم من أهل البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبرهم قرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهي في أهل البدع. فالتفسير الذي ذكره ابن عباس صحيح المعنى وإن كان إسناده ضعيفا لما ذكرنا، وإن كان معنى الآية تسود وجوه أهل الإسلام، تبيض وجوه أهل الإسلام وتسود وجوه أهل الكفر كما اختاره ابن جرير، ويروى أصله عن أبي بن كعب. ومن جملة ما يندرج في الإسلام السنة والجماعة، ومن جملة ما يندرج في الكفر الفرقة والابتداع. فهذا يصدق معنى ما ذكر في قراءة الآية في البدعة والسنة. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب أو ترك محرم، أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب أو ترك محرم، وتسويدها يكون بضد ذلك، فتسود لمقارفتها المحرمات وتركها المأمورات. وأعظم ما يحصل به الابيضاض هو الدخول في الإسلام كله، وأعظم ما يحصل به الابيضاض هو الدخول في الإسلام كله، وأعظم ما يحصل به الاسوداد هو الخروج عن دين الإسلام، هو الخروج عن دين الإسلام. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر، رواه الترمذي لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق ذما له، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، بالوعيد عليه بالنار. وموجب الافتراق الأخذ ببعض الدين وترك بعضه، وموجب الافتراق الأخذ ببعض الدين وترك بعضه، ومانعه الدخول في الإسلام كله، ومانعه الدخول في الإسلام كله. فمن دخل في الإسلام كله برئ من الفرقة، فمن دخل في الإسلام كله برئ من الفرقة، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الدخول في الإسلام كله، هو الدخول في الإسلام كله. فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه، فوجب الدخول فيه كله وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة، في ذكر افتراق الأمة على ما تقدم إيضاحه من أن موجبه هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، على ما تقدم بيانه من أن موجبه هو ترك أخذ بعض الدين وترك بعضه، وأنه لا يسلم العبد من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى بالسعار، ويقال كلب مسعور. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، فالوجهان الأول والثاني والمتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والوجه الثالث تسمية باطلهم أهواء، تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم إشارة إلى تمكن الهوى من قلوبهم، وتجاريها بهم إشارة إلى تمكن الهوى من قلوبهم، وإذا تمكن الهوى من القلب صار مؤتمرا بأمره، صار مؤتمرا بأمره، فإذا تسلط الهوى على العبد أخرجه عن الهدى، ولا يسلم العبد من الهوى إلا بأن يلزم نفسه الهدى. مثل إيش؟ أضرب لكم مثال، ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ واجب، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. طيب، ما حكم خروج أحدنا إلى الجهاد؟ ليش؟ مو على بينة. كيف؟ أي جهاد مو على بينة؟ طيب لا تستعجل، الحين القتال الحوثيين جهاد المو بجهاد؟ جهاد. طيب أجل العسكر ذول اللي يروح هناك محرم فعلهم؟ لا. طيب إذا لابد ينظر الإنسان دائما المسائل هذه، شوف إذا لم يكن لك بصيرة وهدى تضيع فيها. ولذلك ذكر بعض فقهاء المالكية أنه قل من خرج دون إذن إمامه إلا أفسده أمره، هذا ظاهر قديما وحديثا، لا تنظرون إلى الآن ترى حتى قديم يوجد هذا. طيب ما الهدى هنا؟ الهدى في كلمة واحدة لابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر صحابي قبل 1400 سنة، يعني ما في مؤثرات على اختلافها، قال رضي الله عنه: لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. فمثل هذه المسائل إذا لم يكن للإنسان فيها هدى يبين متى يكون الجهاد واجب عليه، ومتى يكون الجهاد محرم عليه، ومتى ينفر ومتى لا ينفر، ومن يرجع إليه في النفير ومن لا يرجع إليه في النفير، فإن الهوى إذا تسلط عليه أخرجه عن الهدى. وقد لا يكون في هذه المسألة، في مسائل أقل من هذا، مثلا مرة سألني سعيد قال: أنا فيه ممرضة أخطأت علي وضربتها كف، ما حكم فعلي؟ قلت: محرم. قال: كافرة، تراها كافرة. يقول لي: تراها كافرة. قلت: وإن كانت كافرة ما يجوز لك، تذهب إلى إدارة المستشفى وتقدم عليها شكوى، أما مد يدك هذا ليس من حقك، لا يجوز لك شرعا أن تفعل هذا، يعني محرم. فهو كان يبغى الفتوى، كانت في مجلس وكأنه متناقش مع بعض الموجودين، وكأنهم اختلفوا، منهم من قال هذا محرم ما يجوز، فسألني لما وجدني ماني على ما يريد، فقال أنا سألت بعض طلاب العلم فقال إن هذا جائز لما فيه من إظهار قوة الإسلام. شوف هذا الآن أعمل إيش، الهدى ولا الهوى؟ الهوى. وهذا كلنا نحن نقع فيه، إذا الإنسان لم يخرج الهوى من نفسه تسلط عليه، أحيانا تسلط عليه في محبته، في بسمته، في نظرته، تجد الإنسان ينظر إلى أخيه نظرة فيها شزر أو لا يبتسم إليه، تجد إنه الهوى ليس الهدى. الهدى يأمره بأن يبسط وجهه لأخيه وأن يبتسم وجهه، لكن يقول ما أعرفه، ما بيني وبينه علاقة ونحو ذلك. هل الشرع لما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة قال أخيك الذي تعرفه ولا أخيك المسلم؟ مطلق أخوك المسلم. فهنا إذا شفت إنسان يفعل هذا ونصحته، تجد بعض الناس يقول يا أخي أنا ما بيني وبينه معرفة، ليش أبتسم في وجهه؟ قولك الشرع يا أخي أمرك أن تبتسم في وجهه. فتجد أن كثيرا من الناس تتسلط عليهم أهواؤهم وتسلبهم أديانهم. فلا يخرج العبد من سلطان الهوى إلا ببرهان الهدى، لا يخرج العبد من سلطان الهوى إلا ببرهان الهدى. ولذلك في هذا الحديث قال تتجارى بهم إيش؟ الأهواء، يعني تجري بهم ويرون هذا هو الحق بخلاف ما يكون عليه الحق في نفسه. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس كما تقدم لفظه في باب وجوب الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ثم ذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية ترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية ترك بعض الإسلام، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا بالتزام الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها، أن شدة بغض سنة الجاهلية تدل على تحريمها، وهو يستلزم محبة الله مقابلها، وهي سنن الإسلام، وهو يستلزم محبة الله مقابلها وهي سنن الإسلام. فيكون دخول العبد في الإسلام وأخذه بسننه وهي شرائعه واجبا، فيكون دخول العبد في دين الإسلام وأخذه بشرائعه واجبا. وهذا آخر هذا المجلس.